قال كذلك أنزلت. ثم في آخره يقول فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه. طيب، إذن النبي عليه الصلاة والسلام سمع من يتلو القرآن فيقول قرأته، أقرأني، قرأ فلان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له اقرأ، اقرأ يا فلان، قالها لهشام وقالها لعمر، فأمره بأن يقرأ. ولكل قراءته، ولكل قراءته الذي هو كسبه وفعله. وأخيرا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه. في هذه الجمل وهذه الكلمات ما يفيد الفرق بين القراءة والمقروء، ما يفيد الفرق بين القراءة والمقروء. فالمقروء واحد وهو كلام الله، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه أنزل على 7 أحرف، على خلاف طويل بين العلماء في المراد بالأحرف 7. على كل، هذا الباب يشبه ما سبق في التفريق بين القراءة وبين المقروء. القراءة التي من العبد كسب له وفعل له، هي مخلوق. فالبخاري رحمة الله عليه على ما أصل وقرر سابقا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأما قراءة القارئ له فنفس قراءته بتحريك مخارجه بصدور الصوت منه، فالصوت صوت القارئ، والقراءة كسبه وفعله، فهذه مخلوقة. نعم، واصل. قال المصنف رحمه الله، عفوا، أشار ابن حجر إلى نوع فرق يسير بينما في الآية فقرأ ما تيسر منه وبينما في الحديث فقرأ ما تيسر منه. لاحظ، ما فيش فرق الآن في الكلمات، لكن يقول الميسر في الآية يقصد منه ما يراد من القلة والكثرة، فقرأ ما تيسر منه مما حفظ الإنسان قل أو كثر. ونبه إلى أن الميسر في الحديث قال بالنسبة إلى ما يستحضره القارئ من القرآن، ما يستحضره القارئ من القرآن. قال فالأول إشارة إلى الكمية، والثاني من الكيفية، من الكيفية. على كل، المقصود ما تيسر منه مما يستحضره القارئ، ما يتيسر له قراءته وحفظه ونحو ذلك. ففي النهاية هو كسبه وفعله، قيامه بالحفظ، بالتلاوة، بالقراءة، بالكتابة، كل ذلك من فعل العبد وهو مخلوق. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له، يقال ميسر مهيئ. وقال مجاهد يسرنا القرآن بلسانك هوناه عليك. وقال مطر الوراق ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال هل من طالب علم فيعان عليه. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال قال يزيد حدثني مطرف بن عبد الله عن عمران قال قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون. قال كل ميسر لما خلق له. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبة عن منصور والأعمش أنهما سمعا سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ينكت في الأرض فقال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو من النار. قالوا ألا نبتكر. قال اعملوا فكل ميسر فأما من أعطى واتقى. هذا الباب يشبه أيضا ما سبق. فالمصنف رحمه الله يقول باب قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول إذن هو ميسر القرآن، تلاوته وحفظه ونحو ذلك. والإنسان الذي يسر له القرآن يحفظ يتلو يفهم يعمل به فهو ميسر لذلك، مع ضميمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له، أي من العمل من خير أو شر. فمن كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة ييسر لعمل أهل الشقاوة. ولا شك أن قراءته القرآن من العمل، والشارع وصفه بأنه مخلوق، أعني قراءة القارئ مما يسر له. والنص يقول: ميسر لما خلق له، أي من السعادة والشقاوة، ومن عمل أهل السعادة ومن عمل أهل الشقاوة. وزاد ذلك باستدلال آخر، ثم نقل عن أهل العلم في تفسير الآية قال مجاهد: يسرنا القرآن بلسانك، حولنا قراءته عليك، حولنا قراءته عليك. لاحظ أيضا تسمية القرآن قرآنا، ووصف ما يقوم به الشخص من التلاوة بأنه قراءته. وقال مطر الوراق: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال: هل من طالب علم فيعان عليه، هل من طالب علم فيعان عليه. طالب العلم يقرأه يحفظه يتدبره يفهمه إلى غير ذلك من أنواع تيسير القرآن للذكر، قراءة له تعلما لمعانيه ودلالاته وتدبرا له وعملا بما فيه. ثم قال المصنف: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال يزيد قال حدثني مطرف بن عبد الله قال يزيد حدثني مطرف بن عبد الله عن عمران قال: قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. إذن لاحظ، كل ميسر، ما قال كل مسير، قال ميسر، لما في التيسير من التذليل بخلاف التسير الذي فيه الإكراه والتعنيف، ففرق بينهما، التسير غير التيسير. ميسر أي مهيأ له ذلك العمل الذي خلق له. فإن كان من أهل السعادة أي قضى الله أن يكون فلانا من أهل السعادة يسره لعمل أهل السعادة ويسر له ذلك، وإن كان من أهل الشقاوة فإنه يسر له عمل أهل الشقاوة. هذا ما يفيده الحديث. طيب لاحظ: وذلك عمله وكسبه الذي يقوم به، يعني عمل أهل الشقاوة أو عمل أهل السعادة من كسب العبد ومن فعله. قال المصنف: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور والأعمش قال أو أنهما سمعا سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ينكت في الأرض فقال: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو من الجنة. قالوا: ألا نتكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، كما جاء ذلك مكملا في رواية أخرى. دلالته كسابقه. لاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر الناس بأنه فرغ من أهل الجنة ومن أهل النار، فما من أحد إلا وكتب مقعده من الجنة أو مقعده من النار. الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ألا نتكل، يعني ألا نتكل على ذلك الكتاب السابق؟ ولذلك جاء في بعض الروايات قالوا: ففيما العمل؟ يعني ما الداعي للعمل إذا كان أصلا فرغ من ذلك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالعمل وبين لهم أنه لا ينال إلا بعمل. قال: اعملوا اعملوا فكل ميسر، ما قال اتركوا العمل. ليه؟ لأن دخول النار إنما يكون بسبب، وكذا دخول الجنة يكون بسبب، فلا يمكن إلغاء السبب، لا يمكن إلغاء السبب شرعا وعقلا، شرعا لقوله اعمل، وعقلا لأن المسبب إذا كان يقع بأسباب فلا يقال لا داعي للأسباب. مثاله نحن نسمع لكن بواسطة أذن، صحيح؟ فهل يقال لا داعي للأذن ما لم قدر أننا نسمع؟ هل يقول أحد لا داعي لأن يأتي امرأته لأنه قدر عليه هل يرزق الولد أو لا يرزق؟ هل يقال بهذا الكلام؟ لا، طبعا لا، قدر له بسببه، قدر له بسببه. كذلك قدر أن يكون هذا من أهل النار لكنه يعمل بعمل أهل النار وميسر لذلك أيضا، ميسر لذلك. ولهذا إخوة لا بد من الاستعانة بالله وأن يطلب العبد من ربه الهداية، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. إذن فالله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لا يكره أحدا على فعل شيء، ولا العبد يفعل بالاختياره فيحاسب، وإنما يحاسب على أفعاله التي قام بها حقيقة. ولله الحكمة البالغة، خلق العبد وخلق فيه أسباب العمل، خلق له الأعضاء، خلق له عقله، خلق له الإرادة، خلق له القدرة، هذه أسباب العمل وبها يكون العمل، فخلقه هو الله، هو الله جل وعلا. ولو شاء الله جل وعلا ألا يقع من إنسان عمل ما وقع، لو شاء ذلك ما يقع، والله جل وعلا فعال لما يريد، ولله جل وعلا القدرة الشاملة الكاملة التامة، فهو قادر على أن يجعل فلانا من أهل الجنة أو من أهل النار، وهو قادر على أن يجعل ذلك العبد يعمل بعمله المؤدي إلى ما كتب له باختياره. فالله جل وعلا على كل شيء قدير. الشاهد إذن أعمال العباد مخلوقة لهم، وما يقومون به من العمل تلاوة كتاب الله، تلاوة كتاب الله، لأنه من جملة ما ييسر لبعض الناس دون بعض، وميسر النعم، لكن هنالك من يعمل به، يقرأه، يحفظه، يفهمه، يعمل بما فيه، فهذا ميسر لما خلق له. طيب، إذا المصنف يؤكد ما سبق تفصيله وتأكيده، يكرر وينوع من الاستدلال رحمة الله عليه. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقوله: والطور وكتاب مسطور. قال قتادة: أي مكتوب. تذكرون أي يقطون في أم الكتاب، أي في جملة الكتاب وأصله. ما ينطق من قول، أي ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه. قال ابن عباس: يكتب الخير والشر. يحرفون أي يزيلون، وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل، ولكنهم يحرفونه أي يتأولونه من غير تأويله، عن غير تأويله، على غير تأويله، يتأولونه عن غير تأويله، دراستهم أي تلاوتهم، وعية أي حافظة، وتعيها أي تحفظها. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني أهل مكة ومن بلغ، أي هذا القرآن فهو له نذير. قال البخاري: وقال لي خليفة بن خياط: قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده غلبت، أو قال سبقت رحمتي غضبي، وهو عنده فوق العرش. قال حدثني محمد بن أبي غالب قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا قتادة أن أبا رافع حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي وهو مكتوب عنده فوق العرش. المصنف أيضا رحمة الله عليه يذكر نوعا آخر أو ذكر نوعا آخر من الاستدلال لبيان أن كلام الله غير مخلوق وأن قراءة القارئ للقرآن كسب له وفعل له أعني قراءته فهي مخلوقة. وكذا لو كتب هذا القرآن لو بلغه للناس معلما موجها لهم ونحو ذلك فتبليغه للقرآن من فعله فهو مخلوق ونفس القرآن ليس مخلوقا. وذكر قول الله جل وعلا في الترجمة فقال باب قول الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. سيأتي كلام للبخاري في ذلك بعد قليل إن شاء الله. قال والطور وكتاب مسطور. قال قتادة مسطور أي مكتوب يسطرون أي يخطون. إذن لاحظ ذكر كتابة وخطا المداد وخط العبد ونحو ذلك هذا مخلوق وما يكتب عليه من الورق والجلد ونحو ذلك مخلوق ونفس القرآن ليس مخلوقا. ولذلك البخاري رحمه الله ذكر هذه الآية أيضا في كتابه خلق أفعال العباد وقال ما حاصله رحمه الله قد ذكر الله أن القرآن يحفظ ويستر أي يكتب والقرآن الموعى في القلوب المسطور في المصاحف المتلو بالألسنة كلام الله ليس بمخلوق. يعني أن تصرف كتب حفظ في الصدور في القلوب نحو ذلك هو كلام الله ليس مخلوق. لكن المداد الورق الجلد تلاوة القارئ بصوته ونحو ذلك هذه أمور مخلوقة. إذا البخاري يفرق رحمة الله عليه بين القراءة والمقروء والتلاوة والمتلو والكتابة والمكتوب وهكذا في أم الكتاب أي جملة الكتاب وأصله ما يلفظ ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه. وقال ابن عباس يكتب الخير والشر يحرفون أي يزيلون وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله. طيب على كل ظاهر من كلام البخاري في هذه الأخيرة طبعا ما يتعلق بلفظ العبد كتابته ونحو ذلك من كسبه واضح جدا على حسب ما تقرر سابقا. لكن هنا في هذا الكلام الذي قرر البخاري رحمه الله يحرفون قال يزيلون وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل ولكنهم يحرفونه أي يتأولونه على غير تأويله. ظاهره أنه لا يقع تحريف في الألفاظ هذا الظاهر وإنما يقع فيه الدلالات والمعاني والعمل بذلك والله أعلم. طيب لكن الظاهر والله أعلم أن هذا وقع وهذا وقع كل ذلك واقع أعني تحريف المعاني وتحريف كذلك الألفاظ. هنا نقل نقله ابن حجر في الفتح فقال وقد سئل وابن حجر عادة إخوة ما يلخص الكلام غالبا ما يلخص كلامه العلم، يقول قال فلان كذا لكن يذكره ملخصا، هذا في الغالب لا يأتي بكل ألفاظه. قال وقد سئل ابن تيمية عن هذه المسألة مجردا فأجاب في فتاويه أن للعلماء في ذلك قولين، أن العلماء في ذلك قولين في مسألة يعني التحريف، تحريف اللفظ. ابن حجر يقول قال بعض الشراح، نرجع لكلام ابن حجر المتأخرين، قال وقال بعض الشراح المتأخرين اختلف في هذه المسألة على أقوال، أحدها أنها بدلت كلها وهو مقتضى القول المحكي بجواز الامتهان وهو إفراط، يعني هذا القول فيه إفراط. طيب ودل على أنه إفراط، حتى أذكر هذه الإجابة التي فيها القول بأن من قال كله مبدل، يعني أذكر من مشايخ المتأخرين الشيخ بن باز رحمه الله يقول أيضا هذا الكلام فيه إفراط، قال لا ينبغي أن يقال هذا الكلام. لماذا؟ لأكثر من دليل، منها ما قال الله جل وعلا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، مكتوبا عندهم، إذن هذا يفيد بقاء شيء من تلك الكتب صحيحا وهو من التوراة ومن الإنجيل. ولذلك مر بنا أيضا في ما سبق قصة ذلك الرجل الذي وضع يده على موضع آية الرجم، وهي بلا شك من المنزل. وبالتالي إذن القول بأن الكتب السابقة محرفة من أولها إلى آخره هذه مجازفة، هذا إفراط. القول الثاني أن التبديل وقع ولكن في معظمها، وأدلته كثيرة، قال وينبغي حمل الأول عليه، هكذا يقول يعني ابن حجر، يعني ما يقال حرف كله، لكن لو قل حر، لو قيل حرف أكثره ونحو ذلك لكان أحسن. ثالثها قالوا وقع في اليسير منها ومعظمها باق على حاله. قالوا ونصره الشيخ تقي الدين ابن تيمية في كتابه الرد الصحيح على من بدل دين المسيح. رابعها إنما وقع التبديل والتغيير في المعاني للألفاظ وهو المذكور هنا، يعني عند من؟ عند البخاري، هذا ظاهره. طيب قال وقد سئل ابن تيمية عن هذه المسألة مجردا فأجاب في فتاويه أن العلماء في ذلك قولين، واحتج للثاني من أوجه كثيرة منها قوله تعالى لا مبدل لكلماته. قالوا هو معارض بقوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، ولا يتعين الجمع بما ذكر من الحمل على اللفظ في النفي وعلى المعنى في الإثبات لجواز الحمل في النفي على الحكم وفي الإثبات على ما هو أعم من اللفظ والمعنى. ومنها أن نسخ التوراة في الشرق والغرب والجنوب والشمال لا يختلف، ومن المحال أن يقع التبديل فيتوارد النسخ بذلك على منهاج واحد، وهذا استدلال عجيب إلى آخره. طيب وبعد ذلك نقل عن ابن حزم ما يفيد يعني كثرة التبديل ونحو ذلك على العموم. يا إخوة اليوم حقيقة كلما وقف الإنسان على ما يسمى بالكتاب المقدس بقسميه العهد القديم والعهد الجديد يتحير حقيقة في هذه الترجمة، تبديل كثير، لكن في الجملة مما لا يشك فيه أنه وقع التغيير والتبديل، هذا حاصل لمن تفحص ذلك وقرأ جيدا. لكن يبقى البحث جاريا، هل معظمه مبدل أو الأقل أو يحتمل هذا وذاك؟ على كل الوقوف على شيء من ذلك تفصيلا غاية الصعوبة، لكن في نفسي أنه لا يبعد أن توجد بعض النسخ أكمل من بعض وأصح من بعض. وكان بعض مشايخنا يحدثنا بأنه وجدت نسخ من الكتاب المقدس وأبى أولئك الكفر أن يظهروها للناس. هذا موجود. حتى كنت أسمع من شيخنا وأستاذنا الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي، هذا رجل يعني بارع في الحديث وعنده خبرة وإلمام بالأديان بصورة كبيرة جدا، وخاصة أديان الهند، وأصلا من أعظم أباد، أستاذ في الجامعة، أستاذ الحديث في المدينة، في الجامعة الإسلامية في المدينة، يكون قلة التقاعد كبير الشيخ الآن. وحدثنا أنه أسلم عام 1960 وكان هندوسي، ولذلك عنده إلمام واسع بالأديان. فكان يحكي لنا عن وجود مخطوطات اكتشفت جهة الأردن ونحوها، ويقول جاء جماعة من أمريكا، من الكونغرس الأمريكي، وعلى أساس أنها قد تبث في مكتبة الكونغرس، يقول أخذوها للدراسة ثم سكتوا ولا ندري لماذا، لكن المعنى في الجملة واضح. على كل، لا يبعد أن توجد نسخ أو كتب، والآن يتحدثون عن وجود مخطوطات في مكتبة الفاتيكان، يقولون ما زالت موجودة مخطوطة. حتى لما خرج إنجيل برنابا للناس أثار ضجة كبيرة جدا، لأن فيه التنصيص على أن عيسى عبد الله ورسوله، على خلاف بقية الأناجيل. على كل، هذه مجرد يعني وقفة يسير عند هذا الموضع، والقول بأنه لم يدخل تحريف قط في الكتب السابقة قول بعيد. نعم، واصل أو ما كملنا؟ عفوا. ثم ذكر المصنف كلمات كلها تدل على أن العباد لهم قراءة وتلاوة وحفظ وكتابة. قال عن دراستهم أي تلاوتهم، واعية أي حافظة، وتعيها أي تحفظها. وقوله أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني أهل مكة، ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير، أي من بلغه من غيرهم في أزمنتهم وهو بعيد عنهم أو في أزمنة أخرى. ولذلك قد تترجم معاني هذا القرآن وتبلغ للناس، ولهذا ذكروا تفسيرها، وأن هذا ضرب من التفسير، ومر بنا ذلك للبخاري رحمه الله. ثم قال المصنف: وقال لي خليفة بن خياط حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده، غلبت أو قال سبقت رحمتي غضبي، فهو عنده فوق العرش. فهو عنده فوق العرش. طيب، لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده، هنا يريد كتابة المقادير. غلبت أو قال سبقت رحمتي غضبي، فهو عنده فوق العرش. القلم مخلوق، القلم مخلوق، وأمر بالكتابة، أمر بالكتابة، وكل ذلك مخلوق. الذي هو الكتاب وما احتواه، أو عفوا ما كتب به والمكتوب به، كل هذا مخلوق، أعني القلم والكتاب. ثم قال المصنف حدثني محمد بن أبي غالب قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا قتادة أن أبا رافع حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. طيب، والقلم قد خلقه الله عز وجل وقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. طيب، ومما قضى الله جل وعلا وكتب: إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. فيه دلالة كما سبق على أن الله جل وعلا فوق عرشه، أن الله جل وعلا فوق عرشه، لما تفيده عنده، فهو مكتوب عنده أي ذلك الكتاب فوق العرش. على كل إذن الكتابة قد تكون غير المكتوب، بل هي غير المكتوب بداهة، وفيه الدلالة على أنه كتب ما كتب، وقد يكتب شيئا أعني الشيء المكتوب ليس بمخلوقه، ويكون أتكون الكتابة نفسها مخلوق، القلم مخلوق، والكتاب الذي جعله الله عز وجل عنده فوق العرش مخلوق. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وقوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر، ويقال للمصورين: أحيوا ما خلقتم، وقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، إلى قوله: تبارك الله رب العالمين. قال ابن عيينة: بين الله الخلق من الأمر بقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا. قال أبو ذر وأبو هريرة: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله وجهاد. قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. وقال: جزاء بما كانوا يعملون. وقال عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم: مرنا بجمل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة. فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فجعل ذلك كله عملا. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم، قال: كان بين هذا الحي نجوم وبين الأشعريين مدن وعقار، فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه الطعام فيه لحم دجاج، وعنده رجل من بني تيميه كأنه من الموالي، فدعاه إليه فقال الرجل: إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت ألا آكل فحلفت لا آكله. فقال: فلما فليحدثك عن ذلك، إني أعرف النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين أستحمله. قال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بأهل إبل فسأل عنها، فقال: أين النفر الأشعريون؟ فأمر لنا بخمس دود، بخمس دود غر الدرى غر الدرى، ثم انطلقنا. قلنا: ما صنعنا؟ حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده وما يحملنا. ثم حملنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا، والله لا يحمل أبدا. فرجعنا إليه فقلنا له، فقال: لست أنا أحملكم، ولكن الله حملكم. إني والله لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير منه وتحللتها. قال: حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا قرة بن خالد، قال: حدثنا أبو جمرة الطبري. قلت لابن عباس، فقال: قدم رسول عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن بيننا وبينك المشركين لمضض، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم، فمرنا بجبل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة، وندعو إلينا من وراءنا. قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: أمركم بالإيمان بالله، فهل تدعون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وتعفوا من المغنم الخمس. وأنهاكم عن أربع: لا تشربوا في الدباء والنقير والظروف المزفتة والحنتمة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. قال: حدثنا محمد بن علاء، قال: حدثنا ابن صبي عن عمارة عن أبي زرعة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو شعيرة. هذا الباب صريح جدا في إثبات خلق أفعال العباد، ولهذا قال المصنف باب قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. الله خلقكم وما تعملون أي خلقكم وعملكم على أساس أن ما هنا مصدرية، وذكرت أقوال أخرى تجدونها في شرح البخاري وتفسيره لهذه الآية، ونقل أقوال المفسرين فيها، واختار جمع المحققين أنها موصولة أي والله خلقكم والذي تعملونه، فالآية الموصولة مقدرة. طيب، سواء كان هذا أو ذاك فهي تفيد خلق الأفعال، خلق الأفعال. طيب، إذا كانت مصدرية واضحة خلقكم وعملكم، لكن إذا كانت موصولة فابن القيم أشار إلى أنها تفيد خلق الأعمال أيضا. قال حتى إن القول بأنها أعني ما موصولة، يعني للموصول قال أقرب إلى الصواب من القول الآخر، انتصر لهذا. لماذا؟ قال لأنها تقترض مع آيات أخرى في بيان بطلان إلهية غير الله باعتبار أنه مخلوق، بل الأصنام مخلوقة فكيف تعبد؟ لو قلنا هي موصولة، لاحظ يقول تتفق ودلالة تلك الآيات، هذا كلام قوي. طبعا إذا جعلت الآية في معناها تشبه تلك الآيات الأخرى هذا أقرب وأقوى. طيب، قالوا ينشأ السؤال فهل على هذا لا نستفيد من الآية خلق أفعال العباد؟ قال بل نستفيد. لماذا؟ قال لأن المفعولات من الأصنام والمنحوتات بهذا التفسير هي مخلوقة، مع أنها وقعت بفعل العبد، صحيح؟ فإذا بواسطة فعل العبد، فإذا كانت مخلوقة باب أولى أن يكون فعل العبد مخلوقة. واضح يا إخوة؟ ذكر الله جل وعلا المنحوت المصنوع الصنم وهو من كسب العبد وعمله، وما تعملون هو من عمله، بين أنه مخلوق. فإذا كان الذي وقع بواسطة فعلهم مخلوقا أفلا يكون فعلهم مخلوقا؟ بل من باب أولى. قال ولذلك هي تفيد يعني خلق الأفعال والأعمال أيضا، ومن عمل العبد قراءته للقرآن، ومن عمله صلاته صيامه صدقته إلى غير ذلك من خير أو من شر. وذكر قول الله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال ويقال المصورين أحيوا ما خلقتم. نزم فضل نحاول الإيجاز قدر الطاقة بقراءة ما تيسر، ونكتفي بقراءة أخونا الشيخ أيمن، لكن نأتي إلى المهم مما قصد المصنف إراده لبيان هذه الترجمة. قال ويقال المصورين أحيوا ما خلقتم، سيأتي هذا مسندا ويبين وجهه لاحقا إن شاء الله. مع أن المصنف يريد أن يقرر أن فعل العباد مخلوقة، طيب لماذا أتى بهذه اللفظة يقال للمصور والمصورين أحيوا ما خلقتم؟ سيأتي بيان ذلك بعد قليل إن شاء الله. ثم ذكر آية الأعراف وفيها آلى له الخلق والأمر، فعطف الأمر على الخلق فدل على أنه غيره فلا يكون مخلوقا، فلا يكون مخلوقا. وقال قال ابن عيينة وسفيان الإمام العام المشهور قال بين الله الخلق من الأمر بقوله تعالى آلى له الخلق والأمر. إذن الكلام ليس مخلوقا لأنه ميزه عن الخلق. قال: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا. قال أبو ذر وأبو هريرة: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. يقصد هنا كسب العبد، إيمانه الذي هو كسبه، انتبه. وقال: جزاء بما كانوا يعملون. طيب، إذن إيمان العبد عمل له من إقراره وتصديقه ونحو ذلك، كله عمل، ويدخل في العموم أنه من جملة ما خلق الله عز وجل. وقال وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم: مرنا بجمل من الأمر. والمصنف أسند يعني هذا في نفس الباب، فذكر حديث الأشعريين لما قالوا: كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء، فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه الطعام فيه لحم دجاج، وعنده رجل من بني تيم الله كأنه من الموالي، فدعاه إليه فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت لا أكله. فقال: هلما فلأحدثك عن ذاك، إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله. قال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا، فقال: أين النفر الأشعريون؟ إلى آخره. وفيه لما قال: لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم، وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منه وتحللتها. طيب، لاحظ هنا يقول: لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم. يمكن أن يوجه على ما سبق: كل ميسر، كل ميسر لما خلق، لما خلق له. إذن فالأعمال بتوفيق من الله، بتقدير منه، وهذا لا يلغي السبب الذي يقوم به العبد. ثم قال بعد ذلك، ثم ذكر حديث وفد عبد القيس يستدل به البخاري على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أولئك القوم. قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: أمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة. يعني استصحب هذا مع ما قال سابقا: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا. سماه عملا يعني إيمان العبد، هذا غير المؤمن به يا جماعة، انتبه. فإيمانه كسبه، قيامه بذلك مخلوق من جملة ما استدل له المصنف أولا: والله خلقكم وما تعملون. وفيه النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية. ثم بعد ذلك رخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم غير أن لا يشربوا مسكرا. طيب، الآن ذكر وأسند ما أشار إليه سابقا، يقال للمصورين: أحيوا ما خلقتم. حديث قتيبة بن سعيد بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. فهل فيه أن العبد يخلق فعل نفسه؟ الجواب: لا، لا يفيد ذلك. وإيضاحه كالآتي: لاحظ، هم قاموا بفعل حرمه الشارع وتوعد من فعله بالعذاب، صحيح؟ ضم هذا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق. معنى إذن وقع تحدي. إذن لما قال أحيوا ما خلقتم، ليس فيه أنهم يخلقون حقيقة، لكن يفعلون فعلا يضاهي خلق الله جل وعلا، أو فيه مضاهاة لخلق الله فعذبوا. يمكن أن يقال كما يعبر في العربية قيل لهم هذا على سبيل التحكم، أحيوا ما خلقتم. طيب إذا فعلوا باطلا لفعلهم شيئا يريدون به التشبه، فكان خلقا سمي خلقا على جهة التحكم وليس بخالقه، ليس بخالق. إذن هذا يؤكد تفرد الرب جل وعلا بالخلق، ولهذا عذب ويعذب من يصور ذوات الأرحام. والأسند الحديث الذي بعده عن ابن عمر إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم على ضوء ما سبق. ولاحظ الحديث الذي ذكرناه سابقا يعني هنا أسنده البخاري، وفيه يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو شعيرة على سبيل التعجيز لهم وليس بقادرين، ليس بقادرين. إذن فهمنا ما معنى قوله ذهب يخلق كخلقي يخلق. بعضهم يقول الخلق قد يستعمل بمعنى التقدير، بمعنى التقدير، ومنهم فتبارك الله أحسن الخالقين أي المقدرين، لا على أنه خلق بإنشاء وإبداع الشيء وإيجاده من غير مثال سابق ونحو ذلك. طيب لكن ما ذكرناه سابقا يغني ويكفي إن شاء الله، نحاول يعني بقي لنا بابان نختم بهما إن شاء الله كتاب التوحيد في مجال بقي دقيقتان إذا نكمل. اقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. قال حدثنا قتيبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. قال حدثنا علي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري يحوله وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير يقول قالت عائشة رضي الله عنها سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء، فقال يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الإنبياء فيقرقرها في أذن وليه كفاقرة الدجاجة فيخلقون فيه أكثر من 100 كذبة. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معاذ بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز جراحيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل ما سيماهم؟ قال سيماهم التأليل أو قال التسليم. فقول الله تعالى باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم، وذكر ثلاثة أحاديث الباب. لماذا أتى المصنف بهذا الباب؟ أيضا للتفريق بين التلاوة والمتلو والقراءة والمقروء. لماذا؟ لاحظ المقروء شيء واحد هو القرآن، ومع ذلك فرق بين تلاوة الفاجر والمنافق وتلاوة المؤمن. فلو كانت التلاوة نفس المتلو لما وجد فرق، ولو كانت القراءة نفس المقروء لما فرق. فالمقروء شيء والقراءة شيء آخر، بدليل أن المقروء واحد وهو القرآن. لكن يقرأه المؤمن فقراءته غير قراءة المنافق. هذا الخلاصة، والأحاديث واضحة جدا في ضرب هذا المثل. الحديث الأول حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترج، طعمها طيب وريحها طيب. يقرأ القرآن، لاحظ الطعم والرائحة. والثاني يعمل به ولكن حظه من القراءة قليل ونحو ذلك، والذي لا يقرأ القرآن قال كالتمرة، كالتمرة طعمها طيب ولا ريحة لها، هو كذلك في المثل. لاحظ ثم ذكر الفاجر الذي يقرأ القرآن قال كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، وطعمها مر طيب. قال ومثل الفاجر هكذا أيضا في هذه النص الذي لا يقرأ، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. فجور وعدم القراءة، والسابق له مع فجوره توجد قراءة، ولذلك غاير بينها. لكن في الجملة لاحظ التفريق، تفريق النبي عليه الصلاة والسلام بين قراءة هؤلاء وبين القرآن، فهو واحد، مما يبين هذا التفريق الذي ذكر رحمه الله. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في أمر الكهان، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله ناس عن الكهان قال إنهم ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بشيء يكون حقا، يعني أحيانا يقع في كلامهم ما هو حق وصدق ويطابق ما عندهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني. قال ابن حجر جاء في رواية في الصحيح يحفظها من الحفظ، يخطفها أو يحفظها الجني فيقرقرها في أذن وليه، يعني من الإنس، كقرقرة الدجاجة، فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. لاحظ أيضا تلقي ذلك لما يسمع من الكلام مما يوحي الرب جل وعلا، لكن يخلط معها 100 كذبة، فصنيعه بأن يلقيها إلى السحرة يخلط معها 100 كذبة، هذا كله من فعله. طيب أخيرا ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الخوارج، وفيه ويقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيه. يقرؤون القرآن هذا هو المقرؤ، يقرؤون هو كسبهم. بين أن هذه القراءة لا تجاوز التراقي، إذن فرق بين القراءة والمقروء، علما بأن البخاري رحمه الله كما قلنا في هذه المسألة التي أطال فيها وذكر فيها جملة أبواب ليقرر الحق ويوضحه ويجليه ويبين أن أفعال العباد مخلوقة، من تلاوتهم، من قراءتهم، من اشتغالهم بالحفظ، من كتابتهم ونحو ذلك، يقول هذه أفعال العباد كلها مخلوقة، ونفس القرآن ليس مخلوقا. ولهذا أعرض البخاري عن قول أهل البدعة لفظي بالقرآن مخلوق، أعرض عنها، لكن قال أنا قلت أفعال العباد مخلوقة وأفعالهم من تلاوة وكتاب ونحو ذلك، حتى يأتي بعبارة لا لبس فيها. نقرأ آخر يعني باب نختم به هذا الكتاب إن شاء الله. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم فقدرهم يوزن. قال المجاهد: القسطاس العدل الرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن هشام قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طيب المصنف أراد أيضا أن يبين أن من عمل العبد وكسبه قراءته لكلام الله وذكره بكلام الله، فلفظ سبحان الله ونحو ذلك مما جاء في القرآن وهو من كلام الله، فالعبد يذكره وهو من عمله وعمله يوزن. إذن الذي يوزن كسبه وعمله. وبهذه المناسبة حاول بعض أهل البدع أن يقولوا إن القرآن مخلوق، واستدلوا بمثل هذه الأخبار وبغيرها، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة وآل عمران، أو قال اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان. سئل الإمام أحمد عن ذلك، هل فيه دلالة على أن القرآن مخلوق؟ فيقال إنه يأتي على سورة الطير الصواف، قال لا، قال المقصود قراءة القارئ لقوله تحاجان عن أصحابهما، أي الذي يقرأهما. فهذه قرينة واضحة تفيد أن الذي يأتي وأن الذي يوزن هو قراءة القارئ وعمله. ثم المصنف بيّن أن العمل بما يوزن، أن العمل بما يوزن، ولهذا ذكر هذا الخبر في هذا الباب. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالعمل يوزن فهو مخلوق إذن، ومن عمله قراءته وتلاوته لكتاب الله، ونفس الكتاب نفس القرآن ليس بمخلوق، بل هو كلام الله جل وعلا، وتقدمت الأدلة على هذه المسألة. وكأن المصنف رحمه الله ختم هذا الكتاب بهذا الكلام العظيم ليكون ذكر الله جل وعلا على لسان العبد، يكون عبدا ذاكر الله جل وعلا، يعنى بأعماله الصالحة وبعباداته وبذكر الله جل وعلا، مع بيان نفس المقصد الأصلي الذي ساق من أجل هذا الحديث لبيان أن أفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا، وأن العباد يقومون بها حقيقة. بهذا نقول الحمد لله رب العالمين الذي وفق لإكمال وإتمام يعني هذا الكتاب، أعني كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، وتركنا بعض يعني الكلمات في أول الباب لأن معناها واضح، لكن لا بأس أن نمر عليها سريعا. قال إن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، وذكر الدليل فيما بعد. والقسطاس يقول هو العدل، والقسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر، والمعاني كما سبق واضحة. والمقصود من الباب بينا هذا، بالله التوفيق والله أعلم. وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم، وأن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع، وأن يختم لنا ولكم بخير. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.